كما صححه الإمام الزين العراقي، ومن المعاصرين صححه المرحوم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فالحديث صحيح، وكان مشهورا عند أسلافنا الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانوا يحتجون به أحيانا من غير ذكر إسناده لمكانته وشهرته، لمكانته وشهرته، من قبيل ما يروى عن الإمام أحمد أنه لما تحدث عن فضائل شيخه وصاحبه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما استشهد بهذا الحديث. وقد كان الإمام أحمد يقول بأن الشافعي هو مجدد المئة، هو مجدد المئة، أي المئة الثالثة، لأنه على رأسها، لأنه على رأسها أي في أولها، أو المئة الثانية لأنه على رأسها أي في آخرها، وذلكم حسب اختلاف السادة العلماء والشراح في المراد برأس المئة، في المراد برأس المئة. أيها الإخوة والأخوات، ليس بي في هذا المقام القصير أن أتحدث عن آراء العلماء في المجددين وتعيين هؤلاء المجددين قرنا فقرنا كما فعل العلامة السيوطي في منظومته الشهيرة، وأيضا كما سبقه كثير من العلماء من أشهرهم ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. ليس بي ذلك في الحق، لأنني لست مع الذين يقولون إن المجدد واحد، وربما عرضنا لنقد هذه الفكرة والتنكيت عليها في تضعيف الحديث إذا اتسع المقام إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أيها الإخوة، أنتم ترون أن ألقاب الإمامة وأيضا ألقاب التجديد وهي أقل صارت توزع جزافا، كل يرى في عالم يحبه ويجله، ولعله عظمت استفادته منه وعائدة هذا العالم عليه، يرى فيه مجددا من مجددي هذه الأمة، يرى فيه مجددا من مجددي هذه الأمة. وبعض يرى في الجماعة الفلانية أو الجماعة العلانية أنها الجماعة التي جددت الدين في القرن الفلاني الهجري طبعا، وهكذا. فقبل أن نخوض في عرض هذه المسألة، لابد أن نعرض للمراد بالتجديد أيها الإخوة، ما معنى تجديد الدين، وكيف يكون تجديد الدين؟ رأيت ورأيتم معي بعض العلماء بارك الله فيهم أجمعين يشبهون تجديد الدين بتجديد عمارة. كلا، هذا محال، محال والله أعلم أن يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام من التجديد معنى تزيينيا أو معنى تشكيليا، محال. الدين ليس زينة، الدين ليس تشكيلا، الدين وظيفة، وأي وظيفة أيها الإخوة. والأقرب للحق أن يقال إذا أردنا أن نجدد شيئا وليفترض أنه جهاز مثلا، فما معنى تجديد هذا الجهاز؟ ما معنى تجديد الآلة؟ ما معنى تجديد الشيء؟ تجديده إن لم يكن هو زينة في ذاته لا يكون إلا باستعادة قدره وإمكاناته لأداء وظائفه، لأداء وظائفه. نقول نحن الآن ونعلم جميعا مثلا أننا نجدد موتور السيارة، ما معنى تجديد الماتور؟ لكي يعود من جديد قادرا على القيام بوظيفته، وهذا هو معنى تجديد الدين، أن تجدد الصياغات الفكرية، الصيغ الأيديولوجية والبرامج العملية المترتبة عليها والمنبثقة منها، ليعود للدين أيها الإخوة قدره وإمكاناته على أداء وظائفه في الحياة. هذا هو التجديد، وإلا لا يكون تجديدا، وإلا لا يكون تجديدا. رأينا بعض الناس يغالون أيها الإخوة في إحياء بعض المراسم الشكلية من مراسم الدين، هي بلا شك ونقر جميعا أنها من الدين، لا أحد ينكر أن إعفاء اللحية من الدين، من سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأيون ينكر ذلك؟ لا أحد ينكر أن الجلباب أو الحجاب الإسلامي، حجاب المرأة، من الدين، ومن يجرؤ على هذا الإنكار إلا جاهل أو متجاهل أو مطموس البصيرة والعياذ بالله، من الذين يشنؤون هذا الدين ويشغبون على أحكامه وشرائعه وشعائره أيضا. وبعض يغالي في الجانب الفكري المحض، في الجانب الفكري المحض، وهو يجتزئ من هذا الجانب الفكري أيضا على شموليه وعلى عمومه مثلا الفكر السياسي، ويزعم أن التجديد ينبغي أن يكون في هذا الباب وبهذا يتسنى التمكين للأمة، وبعض يغالي في الجانب التربوي التزكوي، تزكية النفس، تربية النفس، وكما يقولون تربية الروح، وفي الحقيقة لا، الروح لا تربى، الروح جوهر إلهي لطيف، وإنما النفس هي التي ينبغي أن تزكى وأن تربى. وهلم جرى، وهلم جرى أيها الإخوة والأخوات، كل في طريق نمشي تفاريق، نتآكل ولا نتكامل، نتآكل ولا نتكامل، لا ينتظم جهودنا ومساعينا الإصلاحية والتجديدية كما يزعم لها ناظم واحد، لا تعود في مجملها إلى رؤية موحدة للدين. ماذا أريد من وراء هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات؟ هل ترون معي يجزئ أو يجدي المرأة معرفة جزئية دقيقة بأجزاء نظام معين، سيستم معين، جهاز معين، كأجزاء مثلا الطائرة أو التلفاز أو السيارة، معرفة جزئية بكل هذه الأجزاء والدقائق والمكونات، لكن دون ما معرفة نظامية، معرفة تستطيع أن توظف وأن تضع وأن تقعد كل جزئية من هذه الجزئيات في موضعها اللائق من النظام، لكي تتعاون بعد ذلك في أداء دور هذا النظام الكلي. هل تفيد هذه المعرفة الجزئية شيئا؟ لا، إن معرفة أو معارف أكثر المسلمين بالإسلام هي من هذا النوع، معارف جزئية، معارف في الفقه، في التصوف، في التاريخ، في التربية، في التفسير، في الحديث، في العلوم اللغوية، معارف جزئية، كل يغالي بما يعرف لكن يفتقد إلى الرؤية الكلية. ولذلك لو ذهبت تسأل هؤلاء ما هي وظائف الدين تحديدا، ما هي رسالة الدين في الحياة، لجاءتك الجوابات تملأ مجلدات، كل ما يعرفه من الدين هو وظائف الدين. هذا ليس بجواب، هذا ليس بجواب، ويستطيعه صبي صغير، صبي صغير يعلم أن من الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخر القائمة التي لا تتناهى. ولو سألته ما الإسلام، ما وظائف الإسلام، ما رسالة الإسلام في الحياة، لذهب هذا الصبي يعدد لك كل هذه القائمة. هؤلاء يفتقرون إلى المعرفة النظامية، يفتقدون إلى الناظم الذي ينظم أفكارهم ومعارفهم الإسلامية تماما، كمن يعرف أجزاء الطائرة جزءا جزءا، لكن لافتقاده للمعرفة الناظمة أو النظامية لا يستطيع أن يركب طائرة، ولو عطب جزء من جزئيات هذه الطائرة ومكوناتها لا يستطيع أن يعيده في مكانه، لا يستطيع أن يصلحه، لأنه لا يعرف وظيفته ضمن الكل، هو يعرفه معرفة جزئية محيدة مفردة. هذه مصيبة أيها الإخوة، مشكلة كبيرة جدا، وهي أحد أسباب ما يعاني الفكر الإسلامي وما تعاني الأمة من هذا التقسم، الانقسام والتشظي والتشرذم، لأن الكل كما قلت لكم يغالي بما عنده ويحسب أنه مبدأ الإسلام ومنتهاه، وأنه لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا أن تعتصم بتجويد وتحسين هذا الجانب من جوانب الفهم للإسلام. بل هو يزعم أنه أصل الأصول الذي ترتد إليه كل فروع الدين. هذه طريقة كارثية في النظر، طريقة كارثية في التفكير أيها الإخوة. وسيسألني أحدكم، إذن ما الذي تظنه أنت في وظائف الدين ورسالته؟ أنا لا أظن، إنما نقول ما قاله الكتاب العزيز، وعود الله، الله تبارك وتعالى حين أعطانا هذه الوعود في كتابه العزيز الأجل الكريم المحفوظ بخصوص الدين، بخصوص وظائف الدين، بخصوص رسالة الدين. ما هي وعود الله؟ هل وعدنا الله تبارك وتعالى أن نسير على منهاجه في مآكلنا ومشاربنا وعباداتنا وإلى آخره؟ كلا، إنه لخص وعوده في ثلاثة أشياء فاسمعوها بالله عليكم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أول وظيفة، أول وظيفة وأعظم معنى رسالة أيها الإخوة لهذا الدين ولهذه الأمة، الاستخلاف في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. التمكين في الأرض، هل هذه الدعوات الكثر أو الكثيرات التي نسمعها من هنا ومن هنا ومن ها هنا وها هنالك تعمل على تمكين دين الله في الأرض؟ أم أن بعضها أحيانا قد يسيء وقد يطول طريق التمكين للأمة وللدين، قد يطول وقد يوعر الطريق على المسلمين وعلى الإسلام أن يمكن له في الأرض؟ كيف يمكن أن يمكن للإسلام في الأرض أيها الإخوة والأخوات؟ بعض الناس يقول يمكن له في الأرض بأن تظهر شعائره. كلا كلا، القرآن أيضا أجابنا، لا يمكن لنا ولديننا الحنيف في الأرض إلا بهذا المعنى القرآني: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. حين نكون أيها الإخوة الأوائل لنا الأولية في كل ما يتعلق بأحوال الأمم في سلم وحرب، نكون الأمة الممكنة في الأرض، الأولية، القيادة والريادة عن جدارة وتأهل واستحقاق، لا عن احتفالية كلامية. مللنا وضللنا الطريق بهذه الاحتفالية الكلامية أيها الإخوة، الاحتفالية الخطابية. نحن أمة محمد بلا شك، نحن الأمة المرحومة، نحن أعظم أمة، الله سينصرنا، الله سيمكن لنا، الله سيفعل بأعدائنا، اللهم افعل بهم وافعل لنا. مللنا، لقد ضللنا الطريق بمثل هذه الاحتفاليات الخطابية. كلا، التمكين لا يكون باستهامات أيديولوجية أو احتفالات كلامية، التمكين يكون أيها الإخوة بأن نؤتى سبب من كل شيء، من كل أسباب التمكين في الأرض سلما وحربا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، هذا هو التمكين، ليس بالاستهامات الأيديولوجية. كما قلت لكم طريقة والله أنا أشعرها تماما أنها كارثية، كارثية في النظر والتفكير. قبل أيام جرى حوار بيني وبين أخ كريم أستاذ جامعي من الإسلاميين، مسلم، أستاذ جامعي ليس مسلما عاديا، هو أستاذ تتخرج الأجيال على يديه وعلى يدي أمثاله، نسأل الله يصلح أحوالنا جميعا. فإذا بالرجل يرى الأمور أوضح وأسهل وأقرب من أن توجب علينا مزيدا من التوتر والقلق في طرح الإشكال وطرح علامات الاستفهام وطرح الأزمات والمعضلات. لا، الأمر سهل جدا، الأمر في نظري، وهذا ليس خطابه وحده، وهذا خطاب للملايين للأسف، وعلى مستوى جامعي على مستوى أكاديمي هذه هي الكارثة. الأمر في نظري لا يعدو إلا أن نوثق العلاقة بالله وأن نعظم التوكل عليه وأن نوثق الإيمان به، ثم هي الأمور كلها محلولة إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، بأي طريقة، بأي تفكير، من أي كتاب، من أي مرجع معصوم أخذت هذا التفكير وأخذت هذا الكلام؟ من أين أيها الإخوة؟ وسأضرب لكم مثالا يدل على كارثية هذه الطريقة في النظر والتفكير. وأنا أزعم أننا لو استصحبنا مثل هذه الطريقة في حياتنا الإصلاحية، في حياتنا الدعوية، في فهمنا الإسلام، والله لأمكن أن نبقى هكذا مئات السنين وربما آلاف السنين في مكاننا مجمدين في منبع التخلف والتكلس والجمود، وربما ظهر العالمون واستعمروا مجموعات شمسية أخرى في هذا الكون السحيق، ونحن هنا لا نزال في تخلفنا وتكلسنا وجمودنا. وباسم ماذا؟ باسم القرآن الذي لم نفقه ولم نفهمه أصلا. وصلى الله على رسولنا وسلم وآله وأصحابه وأتباعه حين قال لبلبيد، حين نظر النبي في السماء وقال هذا أوان يرفع العلم، فقال لبلبيد يا رسول الله كيف يرفع والقرآن بين رهرانينا؟ فوالله لنقرأن ولنقرئنه أبناءنا وأهلينا. قال فكذك أمك إن كنت لأظنك من أفقه رجل واحد بالمدينة. هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فما أغنت عنهم. ليست المسألة أن تزعم أنك تقرأ القرآن وأنك تجدر عن القرآن، المسألة أن تحسن فقه القرآن، أن تحسن فهم هذا الكتاب العزيز، وإلا فإنك ستساهم في مزيد في تكريس حالة التخلف والجمود والتكلس والقعود والعجز التي كبلت هذه الأمة وحطت منزلتها وأرغمت أنفها، وأنت لا تدري يا مسكين حتى وإن كنت ممن يدرسون الإسلام في الجامعات. وهذه هي الكارثة، هذه هي الكارثة. سأضرب لكم مثالا واحدا أيها الإخوة، تشعرون جميعا أن هناك أنفارا كثيرين من المسلمين ينطلون على اعتقاد جازم بأن لديهم القدرة أن يدخلوا في حرب مع العالمين، أن يدخلوا في عراك مع الدولة، وأن من حقهم على الله أن ينصرهم. هذا والله ما نقرأه وما نسمعه وما نراه في شاشات التلفاز يتحدثون بمثل هذه العقلية أنهم قادرون على تخلفهم وعلى سيف الخشب الذي يملكون وعلى الطرق البدائية في التفكير والتمكين في الأرض التي يمتلكونها، لكن هم حريصون جدا على ترويج هذه الأفكار، أن يدخلوا في حرب مع العالمين، ومن حق على الله أن ينصرهم الله. لماذا؟ فقط لأنهم مسلمون، لأنهم يحبون الله، لأنهم أولياء الله في ظنهم، وكثير منهم إن شاء الله من أولياء الله. لكن هذا غير كافي. تعلمون لماذا؟ سأطرح هذا السؤال العجيب الذي قد يهز بعضنا هزا. هل أعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام والصفوة المنتخبة المستخلصة المختارة من أمته، أعني أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهم إخوانه وأحباؤه وخلصانه وخير هذه الأمة بعد نبيها صلوات ربي وتسليماته عليه، هل أعطي رسول الله وأصحابه مثل هذا الامتياز؟ هل أعطوا امتياز أن يقاتلوا كل الدنيا كل العالمين، أن يجابهوا كل القوى بغير ما اعتبار لعدد أو عدة، ثم من حق على الله أن ينصرهم؟ كلا والله، والله لم يعطى محمد هذا، ولم يعطى أصحابه هذا. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فما بالكم بضعفنا نحن في القرن الخامس عشر الهجري، ضعفنا الفكري والعقدي والتربوي والمادي في كل الميادين. طيب، لأن في الصحابة هذا الضعف أو بعض هذا الضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا كم؟ 100 مليون؟ 100 مليار؟ يغلبوا العالمين؟ 200 فقط. الصحابي أحد أتباع رسول الله، ورسول الله معه وبين ظهرانيه هؤلاء الصحابة، وعلى قلبه الكريم الأمين يتنزل الوحي المبين، لم يعطوا أكثر من هذا. أن الله يثبتهم ويصبرهم ويخذل أعداءهم وينصر 100 على 200 وال1000 على 2000، ليس 1000 على ملايين، ليس 1000 على مليارات، ليس القبيلة على الدنا. كلا، من أين أتينا بهذه الطرق في التفكير أيها الإخوة؟ واستمعت إلى آخر يقول، قال تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. قال ينصركم ولم يقل تنتصروا، وهي لفتة ذكية بلا شك من ناحية بيانية، لفتة ذكية. قال الله إن تنصروا الله، لم يقل تنتصروا، وإنما قال إن تنصروا الله ينصركم. لماذا؟ لأنه وما النصر إلا من عند الله، فما دام النصر فقط من عند الله فعلينا إذن أن نخوض كل معركة وسننتصر. كلا أيها الإخوة، لأن الله تبارك وتعالى إذا شاء أن ينصرنا، كيف ينصرنا؟ بنا، ينصرنا بنا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لا، ليس من شأن الأمة دائما أن تنتظر الملائكة كالذي وقع في بدر تنصرها في قضاياها وفي معاركها. كلا، ولذلك من هنا قال بعض العلماء، ورأيه ليس بالراجح، الجماهير على أن الرأي المضاد هو الرأي الصحيح إن شاء الله تعالى، لكن قال بعض العلماء هذه كانت خصيصة ميزة لرسول الله وأصحابه في بدر ولم تتكرر، والصحيح أنها يمكن أن تتكرر لرسول الله وللأمة إن شاء الله. لكن كيف؟ ليست مسألة سننية، إنها مسألة خوارقية إعجازية. الله تبارك وتعالى كمعجزة يفعل ذلك كما شاء، لكن أنت أيها الفرد، أنت أيها الجماعة، أيها الجماعة، أنت أيها الأمة، ينبغي أن تستفرغي جهدك ووسعك في اصطناع جميع الأسباب، جملة الأسباب المتاحة، وأن يكون لديك رؤية في الحرب وفي السلم، رؤية في الحرب وفي السلم. بعد ذلك قد يتنزل نصر الله الخوارقي الإعجازي، هذا شأن الله، لكن نحن شأننا أن نتعامل مع السنن أيها الإخوة. الطريقة الخوارقية حين تغلب على الطريقة السننية أيضا تنذر بكوارث أيها الإخوة. وهنا يطيب لي أن أذكر ما قرأته لمؤرخ الحملة الفرنسية ومؤرخ مصر في وقته العلامة الجبرتي في تاريخه المشهور. ذكر العلامة الجبرتي رحمة الله تعالى عليه أن الفرنسيس لما أروا علماء الأزهر، أعيان علماء الأزهر، بعض تعاجيب الكهرباء وتعاجيب الاختراعات العلمية المستحدثة، أوقفوا جملة منهم من علماء الأزهر طابورا صفا واحدا، ثم بعد ذلك سيروا التيار الكهربائي في أولهم، فإذا بآخرهم ومن بينهما يرتعدون، أخذتهم الرعدة طبعا، الماس الكهربائي، فعجبوا من ذلك وأروا من بعض التعاجيب الأخرى. فبرز لهم شيخ أزهري صالح يبدو أنه كان من كبار أولياء الله، وقال لهم: أنا أسألكم سؤالا، هل أنتم بهذه المستحدثات وهذه المخترعات الحديثة العلمية تستطيعون أن تنقلوا الرجل منا في لمح البصر من هنا من القاهرة إلى باريس، باريس يسمونها في وقتهم؟ قالوا لا، قال أولياؤنا يستطيعون ذلك، وأنا أؤمن بذلك. أنا العبد الفقير أؤمن أن هناك من أولياء الله من يستطيع أن ينتقل في أقل من لمح البصر من مكان إلى مكان بإذن الله تعالى، ولكن هذا الانتقال سنني أيها الإخوة يخضع لقانون علم مرسم يمكن أن تصنعه كل أمة إذا شاءت. كلا، هذا الانتقال مسألة خوارقية، مسألة فوق المعتاد، والخوارق دائما تكون اختصاصية في فرد، في جماعة، في مجموعة من الناس، في أنفار، وبغير قانون مدروس لنا. مسألة خوارقية ليست سنانية، خوارقية أيها الإخوة. فانظروا إلى هذا الشيخ الأزهري الفاضل، وبالقضاء كان من كبار أولياء الله إن شاء الله تعالى، والله أعلم بحاله، يصدر عن مثل هذا التفكير تفكير كارثي، تفكير يكرس حالة التخلف. لا نتحدث في هذا. ولذلك أيها الإخوة، الأمة استنزف وعيها السنني، لا تتعامل مع المسائل بطريقة سننية يسعدها ويرضيها وتخنع ويلذ لها، يلذ لها أن تتعامل مع كل القضايا بطريقة خوارقية إحجازية أبدا أيها الإخوة. في سورة محمد، وتعلمون الاسم الآخر أو الاسم الثاني لهذه السورة، سورة القتال. سورة محمد هي سورة القتال، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هل فهم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الميامين من هذه الآية، يعني من الموالاة، من هذه الولاية الإلهية والموالاة الربانية لهم، أن الله سينصرهم وهم قعود، فلنقعد ولنترك اصطناع كل الأسباب وسننتصر لأننا أصحاب محمد؟ كلا. في نفس السورة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، عمل وجهاد ومكامعة ومجابة ومواجهة أيها الإخوة. لقد ذكر لي هذا الأستاذ الجامعي الفاضل بارك الله فيه وفيكم، قال لي بحمد الله تبارك وتعالى، عشرات القبائل الوثنية من أقزام إفريقيا، العراة، قال عراة كانوا عراة دخلوا في الإسلام. قلت الحمد لله، بفضل السائحين من الدعاء إخواننا من جماعة التبليغ بارك الله فيهم دخلوا في الإسلام، قلت حسن. ولكن طرحت سؤالا أيها الإخوة، هذه القبائل الوثنية البدائية بلا شك أنها متخلفة حضاريا شئنا أم أبينا، هذه القبائل الوثنية البدائية المتخلفة بدخولها الإسلام، هل بمجرد هذا الدخول وانضوائها تحت لواء الإسلام الحنيف العظيم جسرت الهوة أو الفجوة بينها وبين الأمم المتقدمة في العالم الأول، ساوتها أو فاقتها؟ كلا، سيظلون مسلمين متخلفين بدائيين بلا شك، ارتفعوا بالنظام الفكري بالمنظومة العقدية الجديدة درجات عالية جدا عما كانوا عليه، لكن أنا أتكلم بروح تقديرية، بروح حضارية بمعنى الحديث للمدينة والحضارة. هل قربت الشقة بينها وبين هذه الشعوب؟ كلا. هل لو دخلوا في عراق أو في مطاحنة مع هذا الغرب المدجج من النابة حتى الظفر، من المفرق حتى الأخمص أو الأخمص، سينتصرون لأنهم مسلمون؟ كلا. ولذلك أيها الإخوة، نحن لا نفهم المسألة على هذا النحو، أي العقائد وأي الأديان وأي الأفكار أجود وأحسن وأحق؟ كلا، نفهمها على نحو آخر. أي العقائد وأي الأفكار مع حسنها وجودتها وحقيتها أو حقانيتها يفلح أصحابها، لا قلت في الحية، الإسلام يستطيع أن يفلح دائما في ذلك، لكن نحن العجزة، يفلح أصحابها في تحويلها إلى صيغ فكرية، إلى صيغ فكرية تتحول بدورها إلى برامج عملية تستطيع أن تستجيب لتحديات الواقع بعد أن تستوعب معطياته، تستوعب المعطيات وتستجيب للتحديات، وبالتالي سنرى الأمة تقدمت خطوات انفساحا إلى الأمام بهذا الصيغ الفكرية لتتحول إلى برامج عملية، وهذا لا يكون إلا بناظم، بناظم فكري، وهذا بدوري حتى لا أطول عليكم، لا يكون إلا أيها الإخوة بالاستيقان، بالاستيقان بأن رسالة وأهداف هذا الدين كما حددها الكتاب العزيز ثلاثة، استخلاف وتمكين يعقبهما أمن، استخلاف وتمكين يعقبهما أمن. وبالتالي فإن علينا من جديد أن نطرح السؤال مرة أخرى، ما هي حقيقة الاستخلاف؟ ما هي حقيقة التمكين؟ وكيف يمكن، كيف يمكن لأمة محمد أن تحقق مراد الله من استخلافها في العالمين وفي الأرض؟ وكيف يمكن لها أن تصوغ برامج فكرية وعملية لتتمكن في هذه الأرض بنظر الله وعون الله وقدرة الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سأحدثكم بشيئين عجيبين. الشيء الأول حدث قبل زهاء قرنين من الزمان أو تقل قليلا، حين ساهم المصلح التونسي الشركسي الأصل، طبعا كما تعلمون خير الدين باشا التونسي رحمة الله تعالى عليه، حين ساهم في وضع دستور جديد لتونس أيام الباي محمد الصادق. فلما قدم نابليون الثالث إلى الجزائر، وكانت طبعا في ذلك الإبان والوقت تحت الاستعمار أو البغي الفرنسي من سنة 1830، ذهب الباي محمد الصادق لمقابلة نابليون الثالث وعرض عليه نسخة من هذا الدستور، فاطلع عليها اطلاعة سريعة وأدرك جملة ما فيها، ثم شد على يديه وشجعه على المضي في هذه السبيل. إلا أنه كما تذكر المصادر، إلا أنه اجتمع برجاله ومستشاريه في نفس الليلة ودق ناقوس الخطر وقال لهم لا بد أن يفشل هذا المشروع، مشروع دستور وحياة برلمانية وحياة نيابية وحريات تخرج العرب والمسلمين من العبودية التي رانت عليهم قرونا باسم الدين وباسم الاستبداد وباسم الحكم باسم الدين. قال كلا. قال نابليون الثالث هذه مسألة خطرة جدا، فإن المسلمين إذا ما تنسموا أرواح أي رياح أي ريح، يعني ريح أرواح أرواح أو رياح أو ريح الحرية، لم يمكن بعد ذلك التحكم فيهم. كلا، علينا أن نستبقي حالة العبودية. ومن هنا أيها الإخوة سترون أن الاستعمار أبدا يجهد في محاربة الأفكار الإصلاحية التجديدية التي تعيد الدور للأمة، مثل هذا المقام المتواضع الذي أقوله هنا أيها الإخوة، والله مقام بغيض، مقام مردود، مقام مكروه لدى كل المستبدين ولدى كل أذناب المستعمرين، مكروه جدا. لماذا؟ أن تحدث الأمة، أن تحدث الجماهير بقضايا الجماهير، والقضايا الحقيقية كما قلت ليست قضايا شكلية تزيينية يزعم أنها قضايا التجديد والإصلاح، لا، القضايا الحقيقية التي يكون بها التمكين للأمة في الأرض، التي ستقتعد بها الأمة مكانتها المؤثرة العتيدة مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أخطر شيء هذا مكروه. وخذ الدليل الثاني وهو عجيب، والله لقد هزني، والله لقد مررني، أشعرني بالمرارة والحزن والكآبة. حدثني أساتذة جامعيون مسؤولون، أحدهم عميد، قالوا والله لقد أتانا أو أتتنا وفود من دولة عربية إسلامية أكثر من مرة، دولة عربية إسلامية، طبعا الذين أتوا منهم أساتير يدرسون الإسلاميات في الجامعات الإسلامية. انتبهوا، سأقول الحقيقة عارية مجردة، الأمر لا يحتمل كل هذا، ماذا أقول، كل هذه الغيبة، كل هذا السكون، كل هذا الشخير والنوع الذي نحن فيه، الأمر جد خطير. أساتذة إسلاميون جامعيون من جامعات إسلامية قالوا أتتنا وفود منهم والله أكثر من مرة إلى الجامعة، إلى جامعتنا التي لم يعترفوا بها بعد وهي مضيق عليها إعلاميا وماديا، وقالوا لنا بالحرف الواحد احذفوا هذه المواد الأربع من برنامجكم الدراسي، أربع مواد من ضمن 40 مادة، 40 مادة فيها الحديث وفيها مصطلح الحديث وفيها العقيدة وتاريخ المذاهب العقدية والأفراق الإسلامية وفيها اللغة نحوا وصرفا وبديعا ومعاني وبيانا وفيها الفقه وأصول الفقه وفيها التاريخ الإسلامي بطريقة طبعا تقريرية لحد بعيد وفيها وفيها، هذا كله غير مطلوب حذفه لتبقى هذه العلوم لتدرس هذه المواد، ما تدرس من 100 سنين لم تفعل شيئا. احذفوا هذه المواد الأربع واسمعوا إلى هذه المواد الأربع ما عساها تكون. احذفوا مادة الجهاد الإسلامي لكي تنعم إسرائيل طبعا وتنعم الآن أمريكا. احذفوا مادة التبشير والاستشراق حتى تبقى الأمة في غباء وفي عماء عما يراد بها، عن هويتها التي يراد لها أن تطمس باسم التنوير والعلمنة والليبرالية والتحديث. احذفوا التبشير والاستشراق، ونحن نعلم أنه في دولة إسلامية كان هناك مركز أسسه الفاضل عالم من أبناء الدولة للاستشراق للدراسات الاستشراقية يرصد ماذا يكتب وماذا يقول وماذا يعتمر بها المستشرقون. سد هذا المعهد بأمر من أمريكا، أمريكا حرية الفكر، حرية الفكر في أمريكا ليس حرية فكر، حرية استعباد، حرية هيمنة على الأمة الإسلامية. فلتحذف مادة التبشير والاستشراق. ثالثا، ولتحذف مادة الفكر الإسلامي الحديث. وماذا يدرس في هذه المادة؟ بعض سير أعلام المجددين في القرون الأخيرة، الإمام ابن عبد الوهاب والإمام السنوسي وخير الدين باشا التونسي ومحمد عبد ومن قبل الأفغاني ومن بعد عبد رشيد رضا، الإصلاحيون الذين أرادوا أن تتحرك هذه الأمة، أن تقوم من نومتها، تحذف هذه المادة. وأخيرا رابعا، مادة التنمية والتخلف. مادة ليست إسلامية، ليست دينية، التنمية والتخلف. ما معنى التنمية؟ ما معنى التخلف؟ كيف يمكن الأمة العربية والإسلامية أن تنمو وأن تنهض وأن تلحق بالركب وقد فصلت بيننا وبين القوم مسافات بعيدة سحيقة؟ تحذف هذه المادة. وابقوا بعد ذلك تكلموا في الفقه والأصول واللغة والبيان والبديع. ورحمة الله على عبد الرحمن الكواكبي الذي قال في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، قال: أو المستبدون أبدا لا يخافون من هذه العلوم، الأصول والفقه وعلم الكلام واللغة وعلوم الأدب المختلفة، لا يخافون منها ويشجعونها. وأنا أقول أمريكا لا تخاف منها، والمستبدون لدينا لا يخافون منها، وإنما يخافون من كل فكر ومن كل علم ومن كل عطاء يمكن أن يعطي الأمة رؤية، يمكن أن يبلغ أيها الإخوة خطابا يعبر عن ضمير الأمة، عن مشاكل الأمة الحقيقية. ومن آسف أيضا أن أكثر هذه الدعوات الإصلاحية وأكثر المصلحين الحقيقيين إنما يحاربون من جهة علماء الدين الذين يستخدمهم المستبدون في كل مكان لتكريس استبدادهم وتكريس خطاب هيمنتهم. والله المستعان. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مواليق للشر. اللهم إنا نسألك ونبتهر إليك وندعوك ضارعين متأوهين أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بيهود فإنهم قد بغوا وعتوا وطغوا في البلاد يا رب العالمين، وأكثروا فيها الفساد. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عذبهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، وانصرنا عليهم واشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.